متحركات مع الرجال فكيف ذلك مع الصيام؟ أولا أريد أن أوجه كلمة لأولياء النساء، عليهم أن يتقوا الله ويلزموا نساءهم بالحجاب وعدم مزاحمة الرجال، وأن على النساء أن يختارن الأوقات التي لا يكثر فيها الرجال. وكثير من النساء تحرص على أن تطوف وتحصل على إثم لها ولغيرها بسبب طوافها، وهي لو بقيت في بيتها أو انتظرت حتى يخف الزحام ويقل الرجال لكان خيرا لها. وأيضا الملاحظ على بعض النساء أنهن يكون غير متحجبات، وقد يأتينا في أماكن الرجال مع أنه عزل المطاف وخصص للنساء أماكن لكنهن لا يبالين بهذا، فعليهن أن يتأدبن بآداب الإسلام وأن يرعين هذا الأمر، وعلى أوليائهن أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن، بعد أن قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبيت المرأة خير لها من إتيانها للحرم، وصلاتها في بيتها أفضل لها من أن تطوف وتزاحم الرجال، فليتنبه لهذا النساء وأوليائهن. أما ما يتعلق بسؤال السائل وهو أنه يراهن، فنقول على المسلم أن يغض بصره لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالرجل عليه أن يغض بصره ولا يطلق بصره في النظر للنساء، هذا هو الواجب عليه. وأيضا يحرص على أن لا يكون في الأماكن التي تتواجد فيها النساء، وفيه أماكن كما هو مشاهد للرجال خاصة. وما يتعلق بالطواف أيضا نقول للرجال كما قلنا للنساء، عليهم أن يختاروا الأوقات التي يقل فيها النساء. وهذا ظاهر قبيل الأذان بربع ساعة أو نحو ذلك تخف النساء من المطاف. يقول رجل ترك زوجته في بلده عند وتركها عند أبيها ليقضي حاجتها، هل يجوز لها أن تخرج؟ نقول المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن وليها، ومن خرجت بدون إذن لعنتها الملائكة حتى ترجع. فإذا كان زوجها قد أذن لها بالخروج عند حاجتها تخرج، أما مجرد الخروج لغير حاجة فليس لها ذلك. يقول ما حكم وضع السجاد على سجاد الحرم لحجز مكان لشخص غير موجود في الحرم، وهذا يعيق المصلين عن إتمام الصفوف في وقت الصلاة؟ نقول هذا لا يجوز، العمل هذا لا يجوز. الإنسان الذي يضع سجادته هو الإنسان الذي جاء للحرم وصلى ثم قام للطواف أو وضوء وأراد أن يعود. أما الإنسان غير الموجود في الحرم والذي توضع له سجادته ويأتي بعد وقتين أو ثلاثة، هذا العمل من الأخطاء ولا حق له في هذا المكان. الإنسان الذي لم يكن قد أتى لمكانه وقام منه ثم أراد أن يعود إليه فهذا ليس له حق في هذا المكان. أما الإنسان الذي جاء وجلس في هذا المكان ووضع سجادته ثم قام للطواف أو ذهب ليتوضا ويعود ونحو ذلك، فإن هذا أحق به، وله أن يقيم من جلس مكانه. ولو أن إنسانا جاء ورفع سجادته وجلس مكانها فله أن يقيمه ويعيد سجادته إلى مكانها، لأنه أحق به بسبقه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. والناس قد يخطئون في هذا وفي ذلك، بعض الناس قد يخاصم إنسانا وضع سجادته وذهب للطواف وعاد إليها، وبعض الناس يخطئ بأنه يضع توضع له سجادة ولا يأتيها إلا لصلاة العشاء وهي قد وضعت العصر. فكلا الأمرين لا بد للإنسان أن يكون متنبها له. يقول: ما حكم المسبوق في صلاة الجنازة؟ نقول: إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات التي فاتته متتابعة من دون ذكر بينها. هذا يقول: بعد الفراغ من الصلاة والذكر الوارد بعد الصلاة من التسبيح والتهليل والتحميد رفعت يدي للدعاء فقال لي شخص إنه ليس من السنة الدعاء بعد الصلاة، هل هذا صحيح؟ نقول: هذا ليس على إطلاق، اتخاذ هذا عادة ليس من السنة، بمعنى أن عادة الإنسان أنه بعد كل صلاة وذكرها يرفع يديه يدعو، هذا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن إنسانا كان في حاجة وبعد انتهائه من ذكره رفع يديه وصار يدعو فإن هذا من الأمور المطلوبة، والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، والدعاء في كل وقت ليس له وقت محدود، فلك أن تدعو عقب الصلاة أو بين الأذان والإقامة أو في أي وقت احتجت فيه للدعاء ارفع يديك وادعو، والدعاء من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. بعض الأخوة الحقيقة يكثرون من هذا السؤال، يقول: إنه اعتمر لأمه ويريد أن يعتمر لأبيه من مسجد عائشة رضي الله عنها ومضى على ذلك يومين فقط، فهل أنتف الإبطة وأقلم الأظافر ونحوها بعدما تحقق لي أنه لم يوجد أي شعر من ذلك حتى الأظفار، وهل أعتمر لنفسي بعد تأدية عمرة أبي إذا أمكن، وكيف الإحرام وأنا صائم، هل أقلم أظافري؟ السؤال الأول هو ما يتعلق بتكرار العمرة، وهذا فيه أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، وأرجو أنه يكفي الإجابة على هذا السؤال حتى لا يكرر. الإنسان إذا أدى عمرته وانتهى سواء كانت له أو لغيره فإنه ليس من الفاضل أن يكررها، إلا لو أنه خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يعود إلى مكة ثانية فإنه يأتي محرم سواء أحرم له أو لغيره. واضح هذا؟ الأمر الثاني هو أن الإنسان كونه يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمره هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، بمعنى أنه لو عملته جائز وصحيح، لكن هل هو من الأعمال الفاضلة؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحت عليه عائشة في هذا الأمر فأذن لها بعد إلحاح وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها ولم يأمره بالإحرام فذهب غير محرم، فدل ذلك على جوازه وعلى عدم فضيلته. أما ما ذكره من أنه يريد أن يزيل إبطه ويقلم أظفاره وعانته ونحو ذلك وهو لا يوجد شيء من ذلك، فنقول الإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة يكون محتاجا إلى هذا الأمر، فإذا أن إنسانا لا يوجد عنده شعر في إبطه ولا أظافر في يديه فلا يقال له لا بد أن تزيل شيئا غير موجود، فهذا سنة لمن كان حقه أن يزيلها، أما إذا كانت مزالة فلا سنة في حقه حينئذ. يقول إذا كان الإنسان في الطريق وليس معه ما يفطر عليه وأخذ المؤذن فهل يفطر بقلبه وبذلك يكون قد طبق السنة في التعجيل بالفطر؟ نقول لا، ما طبق السنة. طبق السنة لو أنه أكل أو شرب، فتطبيق السنة إنما هو بالفعل لا بالنية. يقول إنسان يعمل في الرياض ويسكن فيه وفي رمضان هذا هو موجود في مكة، هل يجوز أن يدفع زكاة ماله في مكة؟ نقول نعم، زكاة المال وكذلك زكاة البدن التي تخرج ليلة العيد وهي صاع من الطعام من البر أو الرز أو التمر، هذه تخرجها في المكان الذي أنت فيه ليلة العيد، هذا هو الأفضل، وإن أخرجتها في بلدك صح. وزكاة المال كذلك يجوز أن تخرجها هنا أو تخرجها في البلد الذي أنت فيه، لكن إذا كانت أموالك ظاهرة للناس فالأولى والأفضل أن تخرجها في المكان الذي هي فيه. إذا كانت أموالك مثلا في الرياض وأنت هنا فالأفضل أن تخرجها في الرياض. يقول ما المراد بالمباشرة الوارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نقول المراد بالمباشرة هو اللمس، يعني مس البشرة، يعني يمس يدها أو يمس رجلها أو نحو ذلك. هل يجوز دفن الميت في كيس من الخشب او لعله صندوق؟ صواب. الانسان يدفن في الارض ولا يحجز بينه وبينها لا بخشب ولا حديد ولا غيره، وانما فراشه وغطاؤه هو التراب. لكن لو كانت الأرض رخوة فإنه لا بأس أن يكون هناك بناء من جدار من الحجارة أو نحوها لئلا ينهال عليه التراب. وأما وضعه بصندوق من خشب أو غيره فإن هذه الأعمال ممنوعة، وهي مواد إيقاد وإشعال، فلا يصلح أن يدفن مع الإنسان شيء من الخشب أو الحديد. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.